بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا ووزع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله وعن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباب. قلت لابن عباس ما قوله ولا يبيع حاضر لباب؟ قال لا يكون له سمسار، متفق عليه واللفظ للبخاري. قال الصنعاني رحمه الله عن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباب. قلت لابن عباس ما قوله ولا يبيع حاضر لباب؟ قال لا يكون له سمسار، متفق عليه واللفظ للبخاري. قال اشتمل الحديث على النهي عن صورتين من صور البيع. الأولى النهي عن تلقي الركبان، أي الذين يجلبون إلى البلدان أرزاق العباد للبيع، سواء كانوا ركبانا أو مشاة، جماعة أو واحدا. وإنما خرج الحديث على الأغلب في أن الجالب يكون عددا، وأما ابتداء التلقي فيكون ابتداؤهم من خارج السوق الذي تباع فيه السلعة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. وفي لفظ آخر بيان أن التلقي لا يكون في السوق، قال ابن عمر رضي الله عنهما كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق ويبيعونه في مكانه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه، أخرجه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. لو باعه في بيته، جاءه من يشتري منه سلعة في بيته، يجوز. وقد جاء في قصة أبي اليسر أنه أتى ليشتري يعني سلعة من البيت، والقصة فيها على أن يعني سبب نزول قول الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل من حسنات من السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، يعني في أن امرأة قال لها عندي طعام أحسن من هذا، أي في البيت، فجاءت أيضا للبيت فقبلها. والشاهد من هذا أنهم كانوا يشترون من البيت، من البيوت يأتي من يشتري، سواء يستدينون قرضا أو يشترون شراء، إنما هذا لنوع المخصوص، لأن الخارج بماله للبيع يكون ماذا؟ قد استهدف السوق، والذي يأخذه من الطريق يكون قد فصح حال بينهم وبين ما هو يهدف إليه من السعي في السوق، وأيضا الناس ينتظرون وجوده في السوق من أجل عمران السوق ومن أجل توفر معايش الناس، فلهذا المعامل، وإلا فشراءه من البيت جائز. قال دل على أن القصد إلى أعلى السوق إلى يكون تلقيا، وأن منتهى التلقي ما فوق السوق. وقالت الهادوية والشافعية إنه لا يكون التلقي إلا خارج البلد، وكأنهم نظروا إلى المعنى المناسب للمنع وتغيير الجالب، فإنه إذا قدم إلى البلد أمكنه معرفة السعر وطلب الحظ لنفسه، فإن لم يفعل ذلك فهو من تقصيره. واعتبرت المالكية وأحمد وإسحاق السوق مطلقا عملا بظاهر الحديث. قال والنهي ظاهر بالتحريم حيث كان قاصدا للتلقي عالما بالنهي عنه. وعن أبي حنيفة والأوزاعي أنه يجوز التلقي إذا لم يضر بالإنسان، فإن ضر كره فإن تلقاه صح البيع عند الهادوية والشافعية. وثبت الخيار عند الشافعي للبائع، لما أخرجه أبو داود والترمذي والصحابة بن خزيمة من حديث أبي هريرة بالأرض لا تلقوا الجلب فإن تلقاه إنسان اشتراه صاحبه بالخيار إذا أتى السوق. وظاهر الحديث أن العلة في النهي نفع البائع وإزالة الضرر عنه. وقيل نفع أهل السوق لحديث ابن عمر رضي الله عنهما لا تلقوا السلع حتى تهبط بها السوق. واختلف العلماء هل البيع معه صحيح أو فاسد، فعند من ذكرنا قريبا أنه صحيح، لأن النهي لم يرجع إلى نفس العقد ولا إلى وصف ملازم له، فلا يقتضي النهي الفساد. فذهبت طائفة من العلماء إلى أنه فاسد، لأن النهي يقتضي الفساد مطلقا وهو الأقرب. الذي عليه الأكثرون أنه ما هو فاسد، وأن البيع صحيح مع الإثم، وإن حصل له غبن جاز له الرجوع فيما بعد. قال وقد اشترط جماعة من العلماء لتحريم التلقي شرائط. فقيل يشترط في التحريم أن يكذب المتلقي في سعر البلد ويشتري منهم بأقل من ثمن المثل، وقيل أن يخبرهم بكثرة المؤنة عليهم بالدخول، وقيل أن يخبرهم بكثرة ما معهم ليضمنهم. وهذه تقييدات لم يدل عليها دليل، بل الحديث أطلق النهي والأصل فيه التحريم مطلقا. يعني غالبا أن الذي يتلقى يحصل منه بعض هذه الأمور، إما أن يقول هذه سلعة ربما ما تحصل بها الثمن المطلوب، أو السوق مليان من هذا السن هذا الصنف، أو غير مرغوبة في هذا الوقت، أو ما إلى ذلك. سواء يعني في تلقي الركبان أو في غيرها، يعني حتى لو كان في بيته يقول مثل هذا القول، لكن مع ذلك النهي مطلقا سواء قال هذا أو لم يقله. يجوز لصاحب مكان الشاهد الذي خلى بها الجلسة أو الذي تلقونه في الطريق يأخذونه ويزيدون فيها الأسعار ثم يعطيهم 500 ريال أو 100 ريال يبعو له ثمن ماشيه، له أن يعطيه المقابل أنه حق الصلح يسمونه، له أن يعطيه. يقول هذا من تلقى الركبان، لم يتلقى غالبا، إنما هو يعني في بداية السوق، بداية الدخول إليه، هذا من السوق يعتبر، إنما التلقي حيث لا يرى السوق ولا يعرف أسعاره. قال رحمه الله الصورة الثانية ما أفاده قوله ولا يبيع حاضر اللباب، وقد فسره ابن عباس بقوله لا يكون له سمسارا بسينين مهملتين، وهو في الأصل القيم بالأمر والحاضر، القيم بالأمر والحاضر، ثم اشتهر في متولي البيع والشراء بغيره بالأجرة. كذا أيده البخاري وجعل حديث ابن عباس مقيدا لما أطلق من الأحاديث. وأما بغير أجرة فجعله من باب النصيحة والمعاونة فأجازه. وظاهر أقوال العلماء أن النهي شامل لما كان بأجرة وما كان بغير أجرة. وفسر بعضهم صورة بيع الحاضر للباب بأن يجيء البلد غريب بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال، فيأتيه الحاضر فيقول ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر. ثم من العلماء من خص هذا الحكم بالباب وجعله قيدا مقيدا، يعني هذا لا يكون له سمسارا، فإذا قال جعله عندي أبيعه فإنه يصير قد احتكر على أهل السوق ما يحتاجون إليه، يحصل الضرر على المشترين من نقص السلعة، وربما حصل الضرر على البائع فيبيعه بعد مدة بنفس السعر وكان محتاجا له في نفس الوقت، أو يبيعه بعد مدة ويكون المال أحب إليه في نفس الوقت. فحاصل أنه لا يكون له سمسارا، أنه لا يبيع حاضر الباب، بيع حاضر الباب فيه في تفويت مصلحة على أهل السوق ومصلحة على البائع، نوع احتكار. ثم من العلماء من خص هذا الحكم بالباب وجعله قيدا مقيدا، ومنهم من ألحق به الحاضر إذا شارته في عدم معرفة السعر، وقال ذكر الباب في الحديث خرج مخرج الغالب. فأما أهل القرى الذين يعرفون الأسعار فليسوا بداخلين في ذلك، ثم منهم من قيد ذلك بشرط العلم بالنهي، وأن يكون المتاع المجلوب مما تعم به الحاجة، وأن يعرض الحضري. كان القياس أقرب في هذا، يعني البادي العلة في ذلك أنه لا يعرف الأسعار، وأنه يعني إذا قدم سيبيع ما يسر الله له، يستفيد الناس ويستفيده، بينما نظيره كذلك الحاضر إذا لم يعرف الأسعار، فما يشترط فقط أن يكون هذا من أصحاب البادية، الإلحاق أقرب. قال وأن يعرض الحضري ذلك على البدوي، فلو عرضه البدوي على الحاضر لم يمتنع، وكل هذه القيود لا يدل عليها الحديث، بل استنبطوها من تعليله من الحديث بعلل متصيدة من الحكم. ثم قد عرفت أن الأصل في النهي التحريم، وإليه هنا ذهب طائفة من العلماء، وقال آخرون إن الحديث منسوخ وأنه جائز مطلقا كتوكيله ولحديث النصيحة، ودعوى النسخ غير صحيحة لافتقاره إلى معرفة التاريخ ليعرف المتأخر. المقصود بحديث النصيحة والاستنصحك فانصح له، وحديث النصيحة مشروط فيه أنه إذا استنصح أحدهم أخوه فلينصح له، وإن استنصحه نصحه بالقول لا أنه يتولى له البيع، وهذا بحكم بيع الحاضر البادي، وكذلك الحكم في الشراء له، فلا يشتري حاضر لباد. وقد قال البخاري باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة. لو قال ماذا ترى أبيع بهذا السعر وهو يعرف أنه دون ما يستحق، كله أنا ما أنصحك فيه، لك أن تتأخر تعنى، هذا من باب النصيحة. بينما لو قال جعله عندي وأنا أبيع لك بسعر كذا وكذا بأغلى من هذا، هذا سمسار من هي. وقال ابن حبيب المالكي إن الشراء للباد كالبيع، كلقوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع بعض، فإن معناه الشراء. وأخرج أبو عوان في صحيحه عن ابن سيرين قال لقيت أنس بن مالك فقلت أبيع أيبيع حاضر لباد، أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال نعم. أخرجه أبو داود. وعن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يقال لا يبيع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا. فإن قيل قد لوحظ في النهي عن تلقي الجلوبة عدم غبن البادي، غبن البادي ولوحظ في النهي عن بيع الحاضر البادي الرفق لأهل البلد، واعتبر فيه غبن البادي وهو تناقض. فالجواب أن الشارع يلاحظ مصلحة الناس وتقدم مصلحة الجماعة على الواحد لا الواحد على الجماعة. ولما كان البادي إذا باع لنفسه انتفع جميع أهل السوق، واشترى رخيصا فانتفع به جميع أهل البلد، فلاحظ الشارع نفع أهل البلد على نفع البادي. ولما كان في التلقي مصلحة لا سيما، وقد تنضاف إلى ذلك علة ثانية وهي لحوق الضرر بأهل السوق من انفراد المتلقي عنهم في الرخصة وقطع المواد عليهم، وهم أكثر من المتلقي، فنظر الشارع لهم عليه، فلا تناقض بين المسألتين بل هما صحيحتان في الحكمة والمسألة. يعني الآن يذكرون التعليل، ما العلة في هذا؟ فذكروا هذه المعاني، يعني المعاني تعود على مصلحة البائع والمشتري. تفضل. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلبة، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. وهذا يؤيد القول بأنه يعني إنما نهي عن ذلك حتى لا يتضرر البائع، حتى لا يحصل له غبنا. قال الصنعاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب بفتح الله مصدر بمعنى المجلوب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. تقدم الكلام عليه وأنه دليل على ثبوت الخيار للبائع، وظاهره ولو شراه المتلقي بسعر السوق فإن الخيار ثابت. حتى وإن كان السعر ما فيه غبن لكونه فإذا أتى السوق ومنتلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده أي صاحبه السوق فهو بالخيار، حتى ولو لم يقبل يكون له الخيار ولو لم اشترطه حتى إن لم يشترط. قال وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر البلاد ولا تنايشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه. ولمسلم لا يصوم المسلم على صوم المسلم. هذه المسألة موسعة، نكتفي بهذا ثم نعيد الحديث إن شاء الله.